كانوا يدافعون عن رسول الله. جاءوا يبكون ما يبكيكم؟ قالوا نزل في القران فينا. والشعراء يتبعون الغالون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. فقرا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الايه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فمن هنا الشعر إذا كان من باب نصرة الدين الإسلامي ودعاته وحماته لا باس، إذا كان في نظم الحكم والعلوم والمعارف لا باس مشروع، إذا كان في الدفاع عن الحق وآله زادت، وما على ذلك فهو باطل. وهاهذا أبو سفيان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره، فرد عليه حسان بن ثابت: ما تسمعون؟ قال له: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذلك الجزاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقائقاء، أسجتمه ولست له بطبء، فشركما لخيركم التباء. لساني صارم لا عيب فيه، ويجري وبحري من كبائه، وبحر لا تكدره الدلاء. أعيد الأبيات مرة ثانية تأملوها. يقول حسان بن ثابت يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذلك الجزاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم لقاء، أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركم ابتداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكده الدماء. ونعود إلى تقرير هذه الحقيقة: الشعر منه المذموم والشعر منه المحمود. ما كان من اجل الزنا والعري والنباء والخمر والباطل والتمدح بالكذب ومدح الاشخاص هذا حرام ولا يصح من المؤمنين. وما كان لنظم الحكم والعلم والمعرفه او للدفاع عن الاسلام او رسول الاسلام ام علماء المسلمين فهو محمود ولا بأس به. والله أجازه في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هؤلاء شعرهم محمود وهم مقربون ومحمودون. كم صفة لهم: آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. كما انتصر حسان لرسول الله ويقول: ارجوهم يا حسان، ارجوهم يا حسان. وقد برز في الدفاع عن الاسلام واصلاح هؤلاء الثلاثه: كعب بن مالك وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه رضي الله عنهم وارضاهم. واخيرا يختم الله هذه الصور بكل ما فيها ويقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا بالشرك والكفر وآدوا رسول الله وحاربوا دعوته ووقفوا في وجه المؤمنين والمسلمين يحاربونهم، هؤلاء سيعلمون أي منقلب ينقلبون، يصبحون كالقيادة والحناجرة في جهنم، يصبحون شر خلقه. فنظر الى الله من الظلم والظالمين. مره ثانيه اسمعوا الايات وتاملوا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ نبئنا يا ربنا. قال تنزل على كل أفاك نفيس، والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من الأفاكين الآفين. من هو الأفاك الذي يقلب الكذبة؟ الحق يقول فيه باطن، والخير كاو، والحدث صور، هذا هو الأفاك. والأكيم المغموس بالذنوب والآثام، إذا تكلم بالاسم أكل آثم شرب آثم حياته كل وإثم، هذا الآثم والعياذ بالله. هذا الذي تتنزل عليه الشياطين لما خبط وأصبحت نفسه منفنا لا علاقة لها بالملكوت الأعلى، حينئذ الشياطين تجد مكان تنزل فيه لأنها خبيثة تنزل فيه. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع إلى من؟ إلى أوليائهم الكهنة والسحرة والدجالين، يلقون السمع إليهم. وأخذ رسول في أذنه كما تقول الدجاجة في، والعياذ بالله. انتهى موضوع التجهيل الكذب والادعاء الباطل وان الشياطين تتنزل على الرسول بالقران. جاء امر ثاني، قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. ابطل الفوله الاولى وان الرسول ليس بشيطان ولا يتلقى عن الشياطين ولا تتنزل عليه الشياطين، وابطل الفوله الثانيه وهي قولهم الرسول شاعر من الشعراء. لما يعجب السامعون يقول هذا شاعر وهذا شأن الشعراء، فأبطل الله هذه الفئة إبطالا كاملا. أولا رسول ما قال شعرا أبدا ولا نظم بيتا، حفظه الله عز وجل. ثانيا الشعراء كيف هم؟ والشعراء من يتبعهم، من يجلس معهم، من يحمدهم ويثني عليهم؟ الغاوون، لأن الشعراء يتمدحون بالعهر والزنا والخمر وما إلى ذلك أنواع الباطل، أو يتمدحون لأزياف الأموال الناس، يحمدون الضال ويشكرون الكاذب والفاسق، هذه حالهم. فمن يلتف حولهم ويمشي وراءهم ويقول بقولهم أمثالهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوون جمع غاوي، والغاوي فاسد بالذنوب والآثام. ثم بين تعالى حال الشعراء فقال ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يخلقون ويخبطون ويقولون في كل مجال الكلام. هل الرسول كان يقول هذا؟ دعوته واضحة، لا يعبد إلا الله بما شاء الله ليسعد العابدون ويكملوا في دنياهم وأخرهم. القرآن كله هذه دعوته، أن يعبد الله وحده بما شاء ليسعد العابدون ويكملون في الدنيا ويسعدون في الآخرة، لا خلط ولا خبط أبدا. والشعراء في كل واد يهيمون أولا، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. راجعوا شعر الشعراء العرب في الجاهلية يقولون ما لا يفعلون، وإلى اليوم أيضا الشعراء الذين همهم الشعر ولا يصلون ولا يصومون ولا شأنهم هكذا يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الرب تعالى الشعراء المسلمين والضانيين فقال إلا الذين آمنوا أولا بالله ولقائه ورسوله، ثانيا عملوا الصالحات، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا في سبيل الله، رابعا وثالثا وذكروا الله كثيرا، ألسنتهم لا تخطر عن ذكر الله عز وجل، وأخيرا وانتصروا بالحق وبعداء أهله من الظالمين، وانتصروا بعد ما ظلموا، من ظلمهم انتصروا أيضا ودفعوا الظلم عنهم.